الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من ودخلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله

ما يشفي صدورنا وما ينير بصائرنا وما يجلي عقولنا وما يجعلنا نسير في كون الله ونحن في أمان الله. سمعتم قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذن إيمان، وبعد الإيمان ذكر لله عز وجل. لهذا تعيش من الآمنين بذكر مولاك رب العالمين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن الواحد إذا ذكر مولاه علم يقينا بأن الكل من الله وإلى الله، ألا له الخلق والأمر. الخلق بمعنى المخلوق، كل المخلوقين في قبضة المولى عز وجل، والليل بعد النهار والنهار بعد الليل، والوليد يكون صغيرا ويشب وفيه القوة ويندفع في الحياة، وتأتي عليه الأيام التي في نهاية حياته مع الضعف العام. أن الخلق لله وأن الأمر لله استراح بذكر الله على الدوام آناء الليل وأطراف النهار. الله قل وذر الوجود وما حوى. ذر بمعنى اترك. الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. إن كنت تريد الكمال في هذه الحياة والسعادة الغامرة فعليك بذكر الله رب العالمين. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الكل معدوم والباقي الواحد هو الله تبارك وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى من الذي يبقى؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صاحب العظمة وصاحب الإكرام وصاحب النعم وصاحب الفضل، له كل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الناس يخافون من اليوم التالي، وقالها أحد المسلمين لي: أنا أخاف من الأيام القادمة. قلت: لماذا؟ قال: لا أدري. قلت: أنت ضعيف الإيمان. إيمانك لو كان قويا وأنت موصول بالله عن طريق الإيمان به، رأيت أن كل شيء في الحياة في قبضة المولى جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته. أسألك يا مولانا علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، في الطاعة سائرا، واختم لنا بخير ختام رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدي حجازي بقرية برهيم مركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، والآن يطيب لنا أن نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ علي الحسيني. اطلب بطاعتي